فضلت سهران بفكر في اللي ناسيني انا وحدي مع الحرمان وحرماني مكفيني انا وحدي يا ليل سهران بفكر في اللي ناسيني انا وحدي مع الحرمان وحرماني مكفيني انا وحدي مع الحيران وخالي البال مجافيني انا وحدي انا وحدي انا وحدي انا وحدي يا ليل سهران بفكر في اللي ناسيني انا وحدي مع الحرمان وحرماني مكفيني انا وحدي مع الحيران I'm بتقولني